نشرة الأخبار. نشرة الأخبار من راديو نبزة، ومرحبا بكم. قررت النقابة الأساسية لأعوان وزارتي الداخلية والشؤون المحلية بولاية قبلية اليوم 23 أوت الدخول في وقفات احتجاجية يومية لمدة ساعتين بداية من يوم غد الأربعاء 24 أوت من الساعة 8 إلى الساعة 10 صباحا. وفي تصريح لنبزة وفاء، قال كاتب عام النقابة السيد المهدي الجواشي أن هذا القرار يأتي على خلفية قرارات وزارة الداخلية المتمثلة في استثناء أعوان المجالس الجهوية والبلديات من تطبيق الأمر الصادر في 11 جانفي 2016، والمتعلق بالانتفاع بكافة الامتيازات الممنوحة لكافة الأعوان ومن جرى عن ذلك من عدم صرف مرتبات الأعوان المعنيين لشهر أوت 2016. عقد اليوم مركز ولاية قبلية اجتماع عقدات النقابة الأساسية لأعوان وزارة الداخلية للنظر في عدة مطالب، منها تطبيق الأمر الصادر في 11 جانفي 2016 المتعلق بالانتفاع بكافة الامتيازات الممنوحة لكافة الأعوان، وما أنجز ذلك من عدم صرف مرتبات الزملاء المعنيين لشهر أوت. وتعرب النقابة الأساسية عن رفضها مجدد لهذا التقسيم، أنها تطالب بما يلي: أولا، التراجع عن هذا التمشي في تقسيم الأعوان، صرف المرتبات لكافة الزملاء بما في ذلك الامتيازات الممنوحة، إصدار القانون الأساسي الخاص بالمجالس الجهوية، الالتزام بما تم الاتفاق عليه في المحاضر الجلسات السابقة، هذا وقد تم الاتفاق على الدخول في وقفات احتجاجية يومية لمدة ساعتين بداية من يوم الأربعاء 24 أوت 2016 من الساعة 8 إلى الساعة 10 صباحا، مع إمكانية التصعيد في صورة عدم تلبية هذه الطلبات. أكد المدير الجهوي للتجارة سفيان زيدي راديو نفزا وأفهم أنه سيتم تكوين لجنة لمتابعة نقاط بيع أضاحي العيد بالجهة متكونة من الإدارات الجهوية للتجارة والصحة والفلاحة بهدف مراقبة الأسعار ومراقبة الحالات المريضة من الأضاحي لو كانت موجودة، كما أضاف لأسعار الأضاحي للسنة هذه باش يكون في المتناول. ان شاء الله نحن عندنا المراقبه مشتركه بما فيه مع دائره الانتاج الحيواني وديوان تربيه الماشيه والصحه، باش توقع مراقبه وهي ديجا موجوده، يعني عندنا في رقم تاع مراقبه مشتركه بسد انطلاقه تكون بعمليات مكثفه خلال الفترات اللاحقه هذه، لخاطر باش يكثر فيها سد الطلب واستعداد الحدث الكبير هو عيد الاضحى، نعرفوا كون هذه يمنع سد الاتجار بها في المجال هذه، واذا كانت توجدت الحالات هذه داخل الاسواق باش يوقع سحبها والاتمام الاجراءات القانونيه والترتيبيه في المجال هذا. اما اللي ناكدوا عليه كون باش هي ديجا ثم الرقابة في داخل الأسواق، وإذا كان ثم حتى التبليغ من عند المواطنين إذا كان شكوا في حالات توجد داخل الأسواق، بشي يكون سد الإدارة تابع بما فيه مش التجارة وحدها، بما فيه الفرق المشتركة اللي ذكرناها من الصحة والبيطرة وعن ديوان تربية الماشية في المجال هذا. وفي نفس الإطار تراوحت آراء بعض المواطنين بالجهة بين الاستياء من ارتفاع الأسعار المتزامن مع ضعف المقدرة الشرائية وبين من يراها مناسبة نوعا ما، واللي قبلها رد التجار اللي أكدوا أن ارتفاع أسعار الأضاحي يعود لغلاء مادة العلف والمصاريف اللي يتكبدها الفلاح طيلة العام. الأسواق مثل الأضاحي سنين مناسبة ياسر الوكال مقارنة العام اللي فات، أما الشري هو ما فماش، الناس ما عندهاش فلوس، علوش نتاع 600 عام الأول سنين تلقى 400 والناس ما تشريش، ما عندهاش فلوس. سواء عادية ماهيش سواء معناها ما باهظة ولا في متناول الناس كلها، ما كيما قال لك المواطن ما داهش تعب، أنا ماسرة تعب العام اللي فات كملت أثر على الوقت هذا يعني في تو وربي يعملنا يبك هو. حسب السمن وحسب العمر والله مازالت متوسطة، ما نقولوش ياسر مشطة، ما نقولوش جو السوق والله يميت من الغلاء، الغلاء متاع العلف الناس مش خالص، شكارة النخالة توصل حتى 20,000 يبيعوا فيها، حتى مرشنوار يبيعوا فيها حتى 20 دينار، كميون يجي بعد شهري بعد شهرين باش يجي كميون باش يعطوك شكارتين سداري، وهذه اللي يخلي الأسواق مغال، وهذه كيف باش يخلي الأسواق مغال، وهذا اللي يخليها الناس تغلب في الأسواق. زيد العلف مع الناس ما عندهاش العلف، وزيد المي مذمش متاع الغيب باش الناس تجيب الحشيش على الأقل، بالت القرط ب 11 دينار وب 10,000 فرنك معناها ما فيهاش ما يتاكل. مش عارف تلقى مسوم ممكن كل الأسوان مروس غالي والله. واحد من الناس كنت أتوقع أن الأسوان باش تطيح، معناها خاصة تو حسب المعلومات اللي جاتنا أن فما مرض تيفويد موجود معناها يهدد قطيع الأغنام، كنا نتوقع أن الأسوان تكون مناسبة ومقبولة بالنسبة للمواطن، لكن حسب ما شفته في السوق الأسوان قاعدة مرتفعة. بالرغم اللي فما انتشار مرض الضيم تاع العلالش، أما فما رغبة كبيرة معناها من الناس وفما إقبال كبير الأسوان في المتناول صراحة، فما 400 500 600 زوالي نجم يشتري. في إفادة لرئيسة جمعية عناية للرعاية الصحية خمسة محرز نفزاوة أفهم تأكيد على التفاعل الإيجابي الكبير لأهالي نفزاوة لحملة دار دار كل قبلي يساهم دينارة اللي أطلقتها الجمعية منذ شهر جوان الفارط بهدف اقتناء آلة لكشف سرطان الثدي، واللي أشارت أنه فما كذلك تجاوب من رجال الأعمال ووعود كبيرة بالدعم من طرفهم هذا، وأكدت أنه الآلة باش تكون موجودة في قبلي بداية من السنة القادمة. الحملة الحمد لله قاعدة تمشي وتفاعل الناس به، معناها لكان تلقى واحد يخبطك فما 20 اللي يدزوك لقدام. الحملة فعليا كل دار دار صراحة مازلنا ما بدناهاش، عملنا الأسواق تحسيسية للقرى برسك الكل، قاعدين درناها سوق سوق، وتفاعل الناس إيجابي خاصة الناس اللي يعرف راحك اللي معطيك دينار مرة أخرى باش تربح ب 500 ولا تربح ب 400 دينار. الناس اللي أخرى ما نحكوش عليها، نحكو على الناس اللي حست معنى الحملة شنيا، بخاف على النظر باش تزمنا دينار مرة جاية باش هو يربح يحط في جيبه 500 400 دينار. لحد الآن الحملة بالأسواق عندنا جمعية صراحة جمعية واحد جمة عطتنا 10 ملايين على عدد الجميين الكل، وهذايا قاعدين احنا معناها جمنا مش باش نسيبوها باش نديروها دار دار، معناها جمنا باش نزو منها مرتين. عندنا النيابات الخصوصية الفواح حتى هي واعدة بالبيع، عندنا رجال أعمال واعدين معناها بمبلغ مالي باهي، وصلنا حكاية 18 مليون في ظرف عام النجم نغطوها ونشروا تولي عندنا الماموغرافي. تختتم اليوم فعالية المهرجان الثقافي والتراثي بفتنسة في دورته السابعة واللي كان انطلق 27 أوت 2016 تحت شعار عراق عبر العصور والتمسك بالجذور. تشارك الفرقة المسرحية للجمعية التونسية لمساعدة السم فرعدوز في فعاليات مهرجان قرب الوطني لمسرح الهواة يومي 23-24 أوت بعرض لمسرحية هوية. وطنيا التقى رئيس الحكومة المكلف يوسف الشاهد صباح اليوم 3 بقصر الضيافة بقرطاج برئيس حكومة تصريف الأعمال لحبيب الصيد. وأفاد الصيد في تصريح صحفي مقتضب أن اللقاء تناول الترتيب اللازمة لتسليم المهام للحكومة القادمة. قرر مجلس نواب الشعب أمس الاثنين 22 أوت أن يكون يوم الجمعة 26 أوت موعد الجلسة العامة المخصصة لمنح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية المقترحة وترتيباتها، وباش يكون التصويت على الحكومة حسب جدول الأعمال على الساعة 8:40. وللإشارة فإن حكومة يوسف الشاهد اللي أعلن عنها يوم السبت متكونة من 26 وزير و14 كاتب دولة. انطلق رئيس الجمهورية الباجي قيد السبسي في عقد سلسلة من اللقاءات من ضمنها اللقاء اللي جمعه اليوم 23 أوت برئيس مجلس النواب محمد الناصر، وذلك من أجل ضمان منح الثقة لحكومة الشاهد. ووفق بعض التسريبات فإن الباجي قيد السبسي حذر رئيس الحكومة المكلف يوسف الشاهد من إجراء تغيير على تشكيلة الحكومة جديدة اللي أعلن عنها يوم السبت الفارط. قال وزير التربية ناجي جلول اليوم 3 أن هناك 1000 موظف في مؤسسات تربوية تابعة لوزارة التربية لا يعملون شيئاً. وقال في لقاء صحفي أن نحو 1000 موظف بالوزارة كلفوا أنفسهم ولا يعملون شيئاً في واقع الأمر، وأشار إلى مؤسسات تربوية في المنيلة بها 63 موظف دون القيام بأي مهمة وظيفية. وفي سياق متصل استنكر وزير التربية معدلات الغيابات المرتفعة تحت غطاء الإجازات المرضية بسبب مرض نفسي، داعيا إلغاء هذا القانون الذي يسمح للموظفين الحصول على إجازات مطولة. أخيرا أكدت حركة الشعب في بيان أصدرته الأحد على إثر مراجع من أخبار بخصوص مشاركة الحركة في حكومة الوحدة الوطنية برئاسة يوسف الشاهد أنها رفضت المشاركة في الحكومة. وبررت الحركة الرفض بسبب الاختلاف مع الشاهد حول منهجية عمل الحكومة وعدم اطلاعها المسبق على تركيبتها. نهاية النشرة، قدمتها مبروك عزوز، شكرا على المتابعة، في أمان الله.